من الأحاديث اللي جاءت في هذه الأبواب حديث شبرنا وغيره في المرأة، يعني على ماذا تلت الولد عن الإبل يجوز إذا كان أنسى عن نفسه؟ ما كم الكلام الرد في الخليقين لأن الواحد يتضبط غير يعمل ولو غرز بهمامك ابنه طلع يديه معك بدوج حديث شعرما لا يصح الاستدلال به في حجة الوداد التي توسع فيها كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. وانا اعلم في بلادنا الاصيله الغنيه وفي بلاد العاجم بصوره عامه وبعض البلاد العربيه بصوره خاصه ان بعض المشايخ يتخذون مهنه عجز البلد مستدلين بحديث كبرى. فاقول حديث شبرما لا يصح منه حجز البدن هكذا على الاطلاق مع الواقع. والسبب ان الراوي لم يدرس القصه ولم يحفظها حفظا دقيقا أفسد الاستدلال به في نقطة هي من موارد الدعوة خلافها، لأنه قال في الحديث لما سأله الرسول ما الحكم؟ قال أخ لي أو قريب. أنا أقول لا يمكن أن يصدر من الصحابي الذي سأله مسؤول مثل هذا الحوار المعمى أخ لي أو قريب لي. لو قال أخ لي معذور، لو قال قريب لي مش مقبول. إيه؟ قرابه والمسا يتلا ابوه امه خاله عمه ابن عمه ابن خاله الى معقول من صحابي صحابي ولو بدوي، خاصه ان معدن صريخه الكلب في هذا الزمان والرسول هو اسماعيل من شبرمه بانه يغمغمها يميعها يقول أخ لي أو قريب لي مستحيل. هذا شك الراوي الذي روى الحديث ما حضر يترى قال أخ لي أو قريب لي. أنا أعتقد أنه هذه الحالة أن المثل من هو المحلول عنه لأن هذا الغير قد يكون أمه فهو يحج عنها، قد يكون أبوه فهو يحج عنها كما في حديث الخزاعي، قد يكون لا هذا ولا هذا، لكن أن يكون له صفة تتعلق بسؤالك بعد تكملته من عندي أنا، قد يكون غير أبو الأم أوصاه بأن يحج عنها. إليه كيف يستدل الحديث استدلالا عاما شاملا اليوم يموت رجل عمره 60-70 سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.